ها؟ يلا من هو مستعد؟ هلك هلك عن ابن خال. ايه عرفت ابن خال بنت خاله بنت خاله بنت عم بنت عم شقيق بنت عم لأب. اقسم توافقون على هذا؟ نعم. توافقون؟ نعم. طيب. إذن الأخوال مدين بالأم. الأخوال والعمام مدين بالأب. أحدهم عم شقيق يعني أنه أخ شقيق للأب. والثاني كيف؟ بنت عم. نعم. بالعم هذه بالعم الشقيق وهذه بالعم لأب كأنه مات عن أم وعم شقيق وعم لأب. طيب هلك عن أم وعم شقيق وعم لأب بالعم الشقيق وعم لأب تمام وبنت العم لأب تسقط. طيب هل تسقط ببعد المنزلة أو بالقوة؟ بالقوة لأنها مع بنت العم الشقيق في مرتبة واحدة. طيب أذنا اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والبركة. نعم كمل. نعم نعم الأمر بين يديك أبد ما نكلف كل ما أخذت. تمام. فكأن الأم ماتت على أخيها وأختها. نعم. ماتت يعني ابن أخيها وبنت أختها. المال يكون لابن الأخ. لابن الخال يعني. لابن الخال. نعم أتوافقون على هذا؟ أبو عليك إيش الحل؟ نعم يكون لها نصيب الأم. نعم

الثمن. الابنين الموجودين نقدر أن الحمل ذكري، نعطيهما إذن إيش نعطيهما؟ النصف، نصف الباقي. لكن صار الحمل ثلاثة، نرجع عليه ونقول بدل أن نقسمه أنصافا نقسمه أخماسا، للابنين الموجودين الخمسين، وللحمل الذي صار ثلاثة كم؟ ثلاثة أخماس. فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه، فإن بقي شيء رد على مستحق، وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه، أخذ من أخذ، لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل. ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، من لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، وما سقط به لم يعط شيئا. فصار بالنسبة لما يوقف له نوقف إيش؟ إيش؟ هل أكثر من إرث ذكرين أو أنثيين؟ بالنسبة لمن يرث معه نقول ينقسم الورثة الذين مع الحمل إلى ثلاثة أقسام: قسم لا ينقصه الحمل شيئا فنعطيه نصيبه كاملا، قسم آخر ينقصه الحمل فنعطيه اليقين، قسم ثالث يحجبه الحمل فيش لا نعطيه شيئا، لا نعطيه شيئا. نضرب مثلا لرجل مات عن امرأة حامل وجدة وأخشب، امرأة حامل وجدة وأخ شقي، هذا المثال ينطبق على كل الأقسام الثلاثة. الجدة نعطيها كاملا، لماذا؟ لأنه لا يحجبها ولا ينقصها أيضا، لها السدس سواء ولد حيا أو ميتا، على كل حال نقول الجدة خذ. الزوجة، الزوجة إن ولد حيا فلا ثمن، وإن ما ولد ميتا فلها الربع. إذن الحمل الآن ينقصها، ماذا نعطيها؟ نعطيها اليقين. فما هو اليقين؟ الثمن، قلنا الزوجة الثمن. الثالث أخ شقيق، إن ولد الحمل ذكرا سقط الأخ، وإن ولد ميتا ورث الباقي، وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضها. فماذا نصنع؟ نقول إن نمنعه من الميراث ونقول انتظر. فإذا قال أنا محتاج يا جماعة، محتاج أبي فلوس، ماذا نقول؟ نقول ما لك فلوس الآن، أثبت أن لك فلوس أنا نعطيك، لكن باحتمال أن الحمل يكون ذكرا فلا نعطيه. هذا بالنسبة لإرث من معه. فصار الذين معه ينقسمون إلى كم؟ لا تقسم. القسم الأول لا ينقصه شيئا يعطيه حقه كاملا، الثاني لا يرث معه شيئا يعني يحجبه الحمل فلا نعطيه شيئا، الثالث ينقصه فنعطيه اليقين وهو الأقل ويوقف الباقي. ثم إذا ولد تبينت المسألة. ويرث ويورث إن استهل صارخا، هذا شرط ميراثه، من شرط ميراثه أن يستهل صارخا. قول أن يستهل صارخا، صارخا حال لكنها حال مؤكدة. وش معنى مؤكدة؟ يعني تؤكد معنى الاستهلال، يعني الاستهلال هو رفع الصوت، ومعناه أنه إذا ولد سمع له صياح، لأن المولود